ليه؟ لأن قوم فرعون لم يعرضوا على النار في الدنيا، يبقى الزمن بتاع الدنيا اتلغى، وزمن الآخر قال ويوم تقوم الساعة أدخله، يبقى الزمن اللي بقى إيه؟ يبقى هو اللي بقى البرزخ. يبقى ما نقول عذاب القبر هو عرض للعذاب الذي ينتظر صاحبه، فيعيش من رؤية ما ينتظره من عذاب في رعب وفي إيه؟ وفي عذاب. ويوم حين بقى، ويوم ظرفه، اذكر يوم، يعني الخطاب لرسول الله اذكر يوم يعرض الذين، طب ما هو عارف النبي، قال له ذكرهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، قل لهم اليس هذا بالحق اللي كنتوا بتكذبوه؟ ليه؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان العلم ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين، ثلاثة. الذين يكذبون بالآخرة وبالنار ومش عارف ايه، ربنا هيوريهم النار في الآخرة، ده اللي كنتوا بتكذبوها اهو. ولذلك دي شرحتها آية ايه هناك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى ايه، حتى زرتم الايه المقابر. لما تكلم قال إن كنت بنخبركم عن النار إخبار علم، ثم لترونها تشوفوه، ومش تشوفوها بس، يجي حق اليقين تدخلوه. يبقى الإيمان بالنار إما علم يقين ممن تصدقه، إما أن يشوفها، لأن الصراط مضروب على متن جهنم، هيشوفوها بعينهم يشوفوها وبعدين يدخلوها. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. حق اليقين ما جاش بالصورة دي، إنما جاء في صورة تانية، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا له إيه؟ حق اليقين بقى. وإحنا كنا ضربنا مثل دنيوي، قلنا مدرسي يقول لي ده في بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب عالية قوي قوي وفيها مش عارف إيه وفيها يقعد يحكيني، أنا لأنه مدرس بيديني معلومات صدقته، لأنه أستاذي أو أبويا بيها صدقته، يبقى ده اسمه علم إيه؟ علم يقين. وبعدين جدت لنا رحلة، ركبنا الطيارة ومرت على مين؟ على نيويورك. قلت لرادة ايه البلاد اللي كنا بنقول لك عليها، شوف بص لا نطعت سحاب ونار، يبقى ده اسمه ايه؟ عين. انتقل من علم اليقين الى عين اليقين. وبعدين له طب ما دام بهالما نفوت عليها المرج، ما تيجي ننزل هنا ليلة ونشوف ايه البلد دي. فوقفنا في المطار بنزلونا، قلنا نبات هنا الليلة، ومشينا وقلنا وروحنا ومش عارف ايه، يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق الايه؟ حق اليقين. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. ما يقدرش يقولوا لك كده، يقول بلى وربنا، مش حلفتوا بربكم؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب ايه؟ كفركم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله المبلغ منهجه الى الخلق، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. تعرض رسول الله لأشياء شتى من الإيذاء، اتهموه قالوا مجنون، اتهموه قالوا ساحر، اتهموه قالوا كذاب، كل واحدة من دول ايه الكلام ده، مش ده الكلام ده من عندك انت، مش من عند ربنا اللي انت بتقول عليه، كل دي تهم. ولكن تعدت الى الإيذاء البدني، وعملوا فيه، شوف الطائف عملوا فيه ايه، الله، شوف لما كان في موقعة أحد عمره ما أوذي في موقعة زي ما أوذي في أحد، انكسرت رباعيته والمغفر دخل هنا، إذا أوذي رسول الله وهو في المسجد، ما جابوش الكرش بتاع الذبيحة بتاع البعير ورموه عليه في الأرض، يعني أوذي في أشياء كثيرة جدا. فكان في كل إيذاء يتحمل، إلى أن حصل أنهم مؤتمروا عليه، طلعوا من الله من مكة، برضو ربنا عمل فيه ايه؟ نجاة. في موقعة الاحزاب قال ايه؟ وزلزلوا، يعني الموقف بقى صعب قوي، قريش واليهود اتفقوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله؟ يبقى ده ايه؟ بجروا مما هم فيه مستبعدين النصر. يبقى الرسول برضو بشر وله اشياء بقى تتعبه، فبيقول له ربنا لك اسوه برسل سابقين. هؤلاء الرسل السابقين صبروا على اشياء. نوح اهو ده من اولي العزم، حصل قعد في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، ومع ذلك بقوا يضربوه حتى يغشى عليه يغمى عليه. تصبر كما سيدنا ابراهيم، شوف اكثر منهم يجيبوا في النار ويرموه في النار، لكن ايمانه لم يفقد، بدليل ان جبريل حب يختبر ايمانه وهو في النار، يقول له الك حاجه؟ فيقول له اما اليك فلا، لكن انا في حكي لمين؟ لربي. يقوم ربنا يقول يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم. ده وهو صغير شباب لسه، ابتلي في نفسه فصبر. وفي الكبر ابتلي بابنه اللي جاي له بعد مده وقال له اذبحه بايدك، برضه ابتلاء كبير، لكنه سلم ولا ما سلمش؟ فلما اسلم هو وابنه ناديناه ان يا ابراهيم انت صدقت الرؤيا خلاص، وبعدين فديناه الى اخره. قال له انت لما صدقت جالك العطاء الكبير، فدينا ولدك بذبح عظيم، وبشرناك بغلام اخر، وبشرنا الغلام الاخر ببشرى تانية، ومن وراء اسحاق ايه؟ ومن وراء اسحاق ايه؟ يعقوب، وجعلناه انبيا. فمجرد التسليم لله في قضاء واحد جابت له هذه الايه. كذلك يجب ان نتربى جميعا في ان القضاء اذا نزل نسلم به. اول مرحله فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به، محدش ميله يضرب بيه، مش هترضى هيفضل الايه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب ليه، لانهم ما بيرضوش بالله. لو رضوا لرفع الله الايه، زي ما تدخل وابنك تلاقيه عمل حاجه بيلعب كوتشينه ولا حاجه وضربته قلم، ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتاخده مش عارف ايه. طب وانت النحح التاني؟ الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده. اذا نرضينا بقضاء، يقول من رضي بقدري أعطيته على قدري. فاصبر كما صبر أولو العزم. وبرضه سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش؟ شوف في الجب عملوا فيه ايه، شوف في السجن لما مش عارف عملوا فيه ايه، انما الاخرة جت ايه، مكننا ليوسف في الايه يتبوأ منها حيث، وجابه على العرش. والله اذا المسألة ترضى بالقضاء، ربنا يعمل لك الحكم، يبين لك الحكمة في هذا الايه، في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له، يعرض الامر على نفسه، انت لك سبب في دي ولا ملك شيء؟ زي ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش، يبقى بقى العلاج يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطناك سنة علشان تذاكر كل سنة، ادي واحدة. طب وان كان من غيره هو مذاكر وحافظ العلوم وكل حاجة وراح الامتحان جاله دوار معرفش يجاوب، نقول له دي مش شغلتك، لا دي شغلة اللي عملها فيك، اللي جابلك دي مين؟ ربنا. يبقى له حكمة. يمكن كنت هتاخد في نفسك ألم وتنغر كده وتعمل انك واد فلحوس، يمكن كنت تنحسد، يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكلية اللي عايزها. ولذلك احنا قلنا المقياس في النفس، أنا قلت لكم إن لو أن الولد دخل على أبيه ووجهه عمال يشر دم، ساعة ما يشوف ابن وجهه بيشر دم ما خدتوش دي ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك. ولذلك أول سؤال تسأله تقول له إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ أول سؤال. يبقى الدم ما خدكش حتى تعرف، ويقولك ده عمي، نقول له تعالى يا عم انت عملت فيه ليه كده؟ قال انا قاعد والسياره ماشيه والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه اضوافر عملت فيه كده. نشكره ولا ما نشكروش؟ يبقى اذا لا ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله. فان قال لك ده الواد ابن فلان، تقول مهم ان ابن عدونا بقى واستفرد بيك وعمل كده. اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين، ان كان من نفسه يعلم، وان كان من عند الله يقول له ايه؟ له في ذلك ايه؟ حكمة يرضى بها يطرفها ليه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ما تقولش هات العذاب اللي احنا مش كانوا بيقولوا فأتنا بما تعدنا، ما تستعجلش لهم، لأنه قال في آية تانية فإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفانك فإلينا. برضو لما نتوفى، لما تتوفى أنت وما تشوفش المصرع بتاعهم هتشوف الجزاء في الايه في الآخر. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ما تظنش إن آدم من يوم ما مات قاعد ينتظر الساعة لحد دلوقتي. شوف بقى من يوم ما مات ده الحتة دي من يوم ما مات لحد ما يبعث حيرى أنها ساعة من نهار. ليه؟ قال لك لأن الزمن فرع الحدث، فإذا لم يوجد حدث لا يوجد زمن، وما دام ما فيش أحداث للنائم ما فيش أحداث للميت يبقى المسألة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة إيه؟ يبقى ما تستعجلش لأنها هي ساعة، هي إيه؟ ساعة من النهار مهما طالت. وضربنا لكم المثل في عكسين اثنين. الحاجة الأولى أهل الكهف، لا ربنا قال عنهم أقعدوا كم سنة؟ 309 زي ما قال. لكن لما صحيوا من النوم قالوا كم لبستوا؟ ليه؟ ما فيش أحداث، ما فيش أحداث. يوما أو أقصى ما يمكن يعيشه الإنسان ينام يوم يا بعض إيه؟ يا بعض يوم. قال لهم لا، نمت لبست أم مدة كذا. لو أنهم رأوا في بعضهم أشياء تغيرت بالزمن كانوا شعرهم اسود لسه وشباب، وبعدين بقوا عجزهم ولا شعرهم ابيض، ما لقوش حاجه من دي، بدليل انهم قالوا يوما او بعضهم ما حصلش حاجه من دي قدامهم. كذلك الرجل او كالذي ايه مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال انى يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي هيحيي الناس دول اللي معاه؟ فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ برضو يوما. الزمن ملوش عند الميت حاجة. فإذا آدم مش قاعد ينتظر الساعة من النهار إيه؟ فهي هتمر عليه زي ساعة من إيه؟ من النهار. قال له أنت لبست إيه؟ 100 عام. أنت بتقول يوم أو بعض يوم، أنت لبست 100 عام. يبقى قال هو كلمة وقال الله كلمة. قال له أنت لبست 100 عام. الدليل على صدقهما صدق اللي قال يوم أو بعض يوم وصدق ربنا في 100 عام موجود معاه، هو الدليل معاه. قال انت مش كان ليك مع حمار راكبه؟ طب بص شوف الحمار. قام لقى الحمار شويه تراب وشويه مش عارف ايه، مش معقول في اليوم او بعض يوم يبقى بالشكل ده. يبقى صدق الله في قوله 100 عام. قال له مش كان معاك طعام بتاكله؟ طب شوف الطعام بتاعك. لا الطعام محمودش يبقى معناها ايه؟ يوما او بعض. يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين صادقين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ البلاغ هو الوصول للغاية. يقول ده بلاغ من الله، يعني نهاية ما يمكن أن إيه أن أعظكم، ده بلاغ. وأنا قلت كده، وما دام قال كده يبقى حد هيحصل ولا ما يحصلش. ليه؟ لان احنا قلنا هو اله واحد، مش هو قضى وفيه اله تاني يقول لا بلاش دي. ما دام قال بلاغ يعني دي نهايه ما يمكن ان يقال في الايه في الوعظ. فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ يهلك اي في الاخره، يمكن ما هلكش في الدنيا الا القوم الايه، يبقى هم فسقهم سبب الايه، سبب الهلاك.